الفصل الثاني بعنوان البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية. البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية. تسوق الفلسفة المدرسية أدلة ثلاثا على وجود الله، تعرف بالدليل الكوني ودليل العلة الغائبة والدليل الوجودي، وهذه الأدلة تنطوي على حركة حقيقية للفكرة في بحثها وراء المطلق، ولكننا نخشى إذا نظرنا إليها بوصفها أدلة منطقية أن نجدها قابلة للنقد الجدي، فضلا على عن أنها تنم عن تفسير حي للتجربة ظاهري بعض الشيء. والدليل الكوني ينظر إلى الكون على اعتبار أنه معلول متناهٍ، ثم ينتقل في سلسلة من أشياء يتعلق بعضها ببعض، تعلق العلة بالمعلول، حتى يقف عند علة أولى لا علة لها، لأن العقل لا يقبل التسلسل. حاشية: التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. انتهت الحاشية. إلى غير نهاية، لا يقبل التسلسل إلى غير نهاية، على أنه من الواضح أن معلولا متناهيا لا يعطينا إلا علة متناهية، أو يعطينا على أكثر تقدير سلسلة غير متناهية من علل متناهية، فالوقوف بهذه السلسلة عند حد معين والارتفاع بواحد من هذه العلل إلى مقام علة أولى لا علة لها إهدار لقانون العلية نفسه الذي يصدر عنه الدليل بجملته. هذا إلى أن العلة التي يصل إليها الدليل تستبعد بالضرورة معلولها، وهذا معناه أن المعلول يكونه حدا لعلته نفسها، يجعلها أمرا متناهيا. كذلك لا يمكن أن يقال في العلة التي يصل إليها الدليل إنها واجبة الوجود لسبب واضح، هو أنه في علاقة العلة والمعلول لا بد أن يكون كل من الطرفين المتضايقين واجبا بالنسبة للآخر على حد سواء. هذا إلى أن وجوب الوجود ليس هو نفس إدراك وجوب العلة. هذا إلى أن وجوب الوجود ليس هو نفس إدراك وجوب العلية، وهو أقصى ما يمكن أن يبرهن عليه الدليل. والدليل الكوني إنما يعتمد على في إثبات اللامتناهي على نقضه للمتناهي، ولكن غير المتناهي الذي نصل إليه ينقض المتناهي، هو لا متناه باطل لا يفسر نفسه، ولا هو يفسر المتناهي الذي يقيمه مقابلا لغير المتناهي. إن غير المتناهي الصحيح لا يخرج المتناهي، بل يشمل المتناهي دون أن يمحو تناهيه، ويفسر وجوده ويسوغه. وعلى هذا فإن نقول إن الانتقال من المتناهي إلى غير المتناهي كما يتضمن الدليل الكوني ظاهر بطلان في نظر المنطق، وبهذا يتهافت الدليل بجملته. وليس دليل الغائبة خيرا من الدليل السابق، فهو يتقصى المعلول للوصول إلى نوع علته، ويستنتج من آثار البصيرة ومن القصد ومن التوافق في الطبيعة وجود موجود عالم بنفسه لا نهاية لعقله وقدرته. وهذا الدليل في أحسن صوره يزودنا بوجود مخترع خارج عن الكون، خبير يبدع الصنع من مادة مواد صعبة القياد، سابقة الوجود، ليس لعناصرها من حيث طبيعتها القدرة على التركيب والتأليف المنظم، ويوصلنا إلى وجود مخترع فقط لا إلى وجود خالق. وحتى إذا فرضنا أنه خالق أيضا للمادة، فليس مما يعلي شأن حكمته أنه خلق لذاته، المتاعب لذاته المتاعب، أنه خلق لذاته المتاعب بأن خلق المادة المعاندة أولا، ثم تغلب على معاندتها، على ممانعتها باستعمال أساليب دخيلة على طبيعتها الأصلية. والصانع إذا اعتبر خارجا عن مادة صنعه وجب أن يبقى دائما محدودا بها، فيصبح بهذا صانعا متناهيا تضطره وسائله المحدودة إلى أن يتغلب على ما يلاقيه من صعاب على غرار ما يفعله الصانع من البشر. وفي الحق أن وجه التماثل الذي يعتمد عليه الدليل لا يعتد به أصلا، فليس سمة تماثل حقيقي بين ما يصنعه الصانع البشري وبين ظواهر الطبيعة، فالصانع من البشر لا يستطيع أن يتم صنعته إلا إذا انتقى مواد صنعته وعزلها عن مواضعها وعن علاقاتها الطبيعية بغيرها. أما الطبيعة فتؤلف نظاما يتكون من أجزاء يتوقف بعضها على بعض توقفا تاما، فعملها ليس فيه أي شبهة بصنع الصانع من بني الإنسان الذي يعتمد على توالي تقدمه في عزل مادة صنعه وإعادة تكوينه، وبهذا لا يستطيع أن يقدم إلينا أي شبه بتطور الوحدات العضوية في عالم الطبيعة. أما الدليل الوجودي حاشية: الدليل الوجودي هو الدليل الذي يستنبط وجود الموجود الضروري بمجرد تحليل معناه. انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم صفحة 228، انتهت الحاشية. أما الدليل الوجودي الذي بسطه كثير من المفكرين في صور مختلفة، فقد كان دائما أحب الأدلة إلى أصحاب العقول النظرية، وقد أورده ديكارت في الصورة الآتية: إن القول بأن صفة ما تدخل في طبيعة شيء أو في مفهومه يساوي القول بأن هذه الصفة تصدق على هذا الشيء، وأنه يمكن أن تؤكد وجودها فيه، ووجوب الوجود داخل في ماهية الله أو في مفهومه. وعلى هذا يمكن بحق أن نؤكد صفة الوجود الواجب لله، أو أن الله موجود. ويكمل ديكارت حاشية: ريني ديكارت من 1596 إلى 1650 ميلادي. فيلسوف فرنسي اشتهر بمنهجه الجديد، أهم كتبه مقال في المنهج لإجادة قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم، انظر تاريخ الفلسفة الحديثة صفحة 56 إلى 84. انتهت الحاشية. ويكمل ديكارت هذا الدليل بدليل آخر يقول فيه إننا نجيل في عقولنا فكرة الكائن الكامل، فما مصدرها؟ ولا يمكن أن تكون قد أتت من الطبيعة، لأن الطبيعة لا ترينا شيئا سوى التغيير، فهي لا تستطيع أن تخلق فينا فكرة الكائن الكامل، فلا بد إذن من وجود شيء خارجي مقابل للفكرة الموجودة في عقولنا، يكون هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل في عقولنا. وهذا الدليل يشبه بعض الشيء الدليل الكوني الذي نقدناه فيما سبق، ولكن كيف كانت صورة الدليل؟ ولكن كيفما كانت صورة الدليل، فمن الواضح أن الوجود المتصور في العقل ليس دليلا على وجود المتحقق في الخارج، وكما يقول كانت حاشية، يقول كانت إن القائلين بإثبات وجود الله اعتمادا على تصورنا له هو بين أن يقعوا في التناقض المنطقي أو الدور، ذلك بأن تصور الله الذي هو موضوع القضية إن كان متضمنا للوجود فالاستدلال به على الوجود استدلال على الشيء نفسه وهو الدور، وإن كان تصور الله خلوا من الوجود فالوجود إذن هو المحمول، فيكون أحد طرفي القضية المتساوية الطرفين متضمنا الوجود والطرف الآخر خلوا منه، والحكم على هذا النحو تناقض في المنطق. انتهت الحاشية. وكما يقول كانت في نقد هذا الدليل إن معنى الموجود في عقلي عن 300 دولار لا يمكن أن يدل على أنها موجودة في جيبي، وكل ما يدل عليه هذا الدليل هو أن فكرة الكائن الكامل تتضمن فكرة وجوده، وبين فكرة الكائن الكامل الموجودة في عقلي والوجود المتحقق في الخارج لهذا الكائن هاوية لا يمكن عبورها بمجرد تفكير نظري بعيد عن الوجود الواقعي. والدليل على النحو الذي سبق مصادرة على المطلوب لأنه يسلم بالمطلوب نفسه، وذلك بالانتقال من الوجود المنطقي إلى الموجود الخارجي. وأرجو أن أكون قد أتيت لكم في وضوح أن الدليل الوجودي دليل، ودليل العلة الغائبة هو كما يساقان في العادة لا يؤديان إلى شيء، وسبب إخفاقهما هو أنهما يعتبران الفكر عاملا مفارقا يعمل في الأشياء من الخارج. وهذه النظرة إلى الفكرة تعطينا في إحدى الحالتين صانعا لا غير، وفي الحالة الأخرى تخلق هاوية لا تعبر بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج. على أنه من الممكن أن ينظر إلى الفكر لا بوصفه مبدأ ينظم مادته ويكملها من خارج، ولكنه بوصفه قوة فعالة تحقق وجود مادتها، تحقق وجود مادتها نفسها. وعلى هذا الاعتبار لا يكون الفكر أو الفكرة أجنبيا عن ماهية الأشياء، بل يكون أساسها الأول، يكون جوهر وجودها نفسه، ويرى فيها بذاته من أول نشأتها، ويمدها بالبواعث في سيرها نحو غاية رسمتها لنفسها. على أن موقفنا هذا تحتم القول بأثني نية الفكر والوجود، فكل فعل من أفعال المعرفة الإنسانية يظهر لدى البحث الصحيح أنه وحدة في ذاته، لكنه يتفرع إلى نفس هي التي تعلم، وإلى شيء آخر يواجهها هو الشيء المعلول. وهذا هو السبب في أننا نضطر إلى اعتبار الموضوع المواجه للنفس العالمة أمرا موجودا في حد ذاته خارجا عن النفس مستقلا عنها، وأن علمها به لا يغير من حقيقته شيئا. والقيمة الحقيقية للدليل الوجودي ودليل العلة الغائبة لا تتضح إلا إذا استطعنا أن نبين أن الوضع الإنساني ليس وضعا نهائيا، وأن الفكر والوجود هما في النهاية أمرا واحدا، ولا يتيسر لنا هذا إلا إذا فحصنا التجربة فحصا دقيقا وفسرناها على هدى القرآن الذي يعد التجربة الباطنة والظاهرة آية على حقيقة يصفها بأنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا هو الذي أعتزم بيانه في المحاضرة. إن التجربة كما تتكشف في الزمان تتمثل في ثلاث مستويات كبرى، هي مستوى المادة ومستوى الحياة ومستوى العقل والشعور، وهي على التوالي موضوعات علم الطبيعة وعلم الأحياء وعلم النفس. فلنبدأ بتوجيه انتباهنا إلى المادة، ولكن نقدر موقف علم الطبيعيات. حاشية: الطبيعيات أو العلم الطبيعي هو اللفظ الذي اصطلح المتقدمون من فلاسفة الإسلام على استعماله لترجمة الفيزيقا أو فيزيكس. انظر إحصاء العلوم للفارابي صفحة 53 وكتاب النجاة لابن سيناء صفحة 194. الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. ولكي نقدر موقف علم الطبيعيات الحديث تمام التقدير، ينبغي أن نفهم في جلاء ماذا نعني بالمادة. إن الطبيعيات بوصفها علما تجريبيا تبحث في الأشياء الواقعة تحت التجربة، أعني التجربة الحسية. فالعالم الطبيعي يبدأ وينتهي بالظواهر الحسية التي بغيرها يستحيل أن يتحقق من صدق نظرياته، وقد يفترض وجود ذوات لا يدركها الحس كالذرات مثلا، ولكنه إنما يفعل ذلك لأنه لا يستطيع أن يفسر التجربة الحسية بغيره. فالطبيعيات تدرس العالم المادي، أي العالم الذي تكشفه الحواس، أما الحركة العقلية التي يتضمنها هذا الدرس وكذلك التجربة الدينية وتجربة الإحساس بالجمال فهي وإن كانت جزءا من جملة التجربة فإنها أمور خارجة عن ميدان الطبيعيات لسبب ظاهر، هو أن الطبيعيات مقصورة على درس عالم المادة، ونعني به عالم الأشياء المحسوسة، ولكنني حين أسأل عن الأشياء التي تدركها في عالم المادة تذكر بالطبع الأشياء المألوفة حولك كالأرض والسماء والجبال والكراسي والموائد وإلى غير ذلك، فإذا سألتك عن ما الذي تدركه من هذه الأشياء على وجه الدقة فإنك تجيب بأنك تدرك صفاتها، ومن البين أننا عندما نجيب عن سؤال كهذا نضع في حقيقة الأمر تأويلا لشهادة الحواس، وهذا التأويل يقوم على التفرقة بين الشيء وبين صفاته ومرده في الواقع إلى نظرية في المادة، أي في الطبيعة أسس الحس وعلاقتها بالفعل المدرك وعللها البعيدة وجوهر هذه النظرية كما يأتي. موضوعات الحس كالألوان والأصوات وإلى غير ذلك هي أحوال لعقل الشخص المدرك، وهي بهذا الوصف خارجة عن الطبيعة من حيث هي شيء موضوعي أي ذو وجود خارجي، ولهذا لا يمكن أن تكون هذه الموضوعات صفات للموجودات الطبيعية بأي معنى صحيح. فعندما أقول السماء زرقاء لا يمكن أن يدل هذا على أكثر من أن السماء تحدث في عقلي إحساسا بالزرق، لا أن اللون الأزرق صفة موجودة في السماء، والصفات باعتبارها أحوالا عقلية هي انطباعات أي آثار أحدثت فينا، وسبب هذه الآثار هو المادة أو الموجودات المادية تفعل فعلها بالماسة بالمماسة أو المصادمة، ولهذا لابد أن تكون لها كيفيات من الشكل والحجم والصلابة والممانعة. وكان الفيلسوف بريكلي حاشية جورج بريكلي 1685 إلى 1753 ميلادية فيلسوف إنجليزي صاحب مذهب يعرف بالمبدأ التصوري أو الفلسفة المثالية التي تقول إن الموضوعات المباشرة للفكر هي المعنى دون الأشياء. انظر تاريخ الفلسفة الحديث صفحة 154 إلى 162. وكان الفيلسوف بريكلي أول من انبرى لتنفيذ النظرية القائلة بأن المادة العلة غير المعروفة لإحساساتنا. وفي أيامنا هذه بين الأستاذ وايت هيد وهو عالم ضليع في علوم الرياضة والطبيعة بيانا قاطعا أن النظرة المادية التي كانت مقبولة فيما سلف لا يمكن أن يعتد بها أصلا، ومن البين أنه بناء على النظرية المادية ليست الألوان والأصوات وخلاف ذلك في نظر العلم إلا أحوالا ذاتية لمدركها لا جزءا من الطبيعة، فما يدخل العين والأذن ليس لونا أو صوتا ولكنه موجات أثيرية لا تراها العين وموجات هوائية لا تسمعها الأذن. فالطبيعة ليست بالوصف التي نعرفها به، وإدراكاتنا الحسية أوهاما لا يمكن أن تعد حقائق تكشف عنها الطبيعة التي تقرر هذه النظرية بأنها متفرعة إلى انطباعات في العقل من جهة، ومن جهة أخرى إلى ذوات غير مدركة لا يمكن التحقق منها. تحدث فينا هذه الانطباعات، وإذا صح أن علم الطبيعيات يتألف من مجموعة من المعلومات المتسقة الصحيحة عن الأشياء التي يدركها الحس، فإن نظرية السلف في المادة ينبغي رفضها لسبب واضح، هو أنها تهبط بشهادة الحواس إلى مجرد انطباعات في عقل المشاهد، مع أن هذه الشهادة هي العماد الوحيد الذي يعتمد عليه العالم الطبيعي في مشاهداته وتجربه. وهذه النظرية تنشأ بين الطبيعة وبين المشاهد، لها هاوية يضطر لكي يعبرها أن يلجأ إلى التسليم بفرض مشكوك في صحته، هو أن شيئا ما لا يدركه الحس يشغل فراغا مطلقا كما يشغل شيء وعاء، ويحدث فينا الإحساس بنوع من المصادمة. وهذه النظرية على حد قول الأستاذ وايت هيد تحول نصف الطبيعة حلما ونصفها الثاني ظنا. وأنت ترى من هذا أن علم الطبيعيات عندما رأى ضرورة نقد الأسس التي يقوم عليها انتهى آخر الأمر إلى الاقتناع بتحطيم الصنم الذي كان يعبده، وأن النزعة التجريبية التي بدت أول الأمر أنها تقتضي المادية العلمية انتهت إلى ثورة على المادة. وبما أن الموجودات الخارجية ليست أحوالا ذاتية يحدثها فينا شيء خفي اسمه المادة، فهي إذن ظواهر صحيحة يتكون منها جوهر الطبيعة نفسه، ونحن نعرفها كما هي في الطبيعة. ولقد لقيت نظرية المادة أعظم لطمة على يد أينشتاين، وهو عالم طبيعي ضليع آخر. أدت استكشافاته إلى وضع حجر الأساس لانقلاب بعيد المدى في ميدان الفكر الإنساني كله. يقول مستر راسل حاشية: هو برتراند راسل سنة 1872 أستاذ الفلسفة بجامعة كامبريدج من عام 1910 إلى عام 1916، وأحد أعلام المنطق الرياضي في هذا العصر. انظر تاريخ الفلسفة الحديثة صفحة 409 إلى 410 والحاشية للمترجم. يقول مستر راسل إن نظرية النسبية التي أدمجت الزمان في الزمان المكاني في الزمان المكاني قد زعزعت معنى الجوهر كما اصطلح عليه السلف أكثر مما زعزعه جدل الفلاسفة كله. فالمادة للإدراك العادي شيء يلبث في الزمان ويتحرك في المكان، ولكن النسبية في الطبيعيات الحديثة لا تقر هذا الرأي. فالقطعة من المادة ليست شيئا ثابتا له أحوال متغيرة، بل أصبحت مجموعة حوادث مرتبطة بعضها ببعض، وبهذا ذهبت صلابة المادة التي قيل بها قديما، وذهب معها الخصائص التي وذهب معها وبهذا ذهبت صلابة المادة التي قيل بها قديما وذهب معها الخصائص التي كانت تجعلها تبدو في نظر المادي شيئا أقوى في حقيقته من الأفكار التي تجول في العقل. وعلى هذا فالطبيعة طبقا لرأي الأستاذ وايتهيد ليست شيئا قارا يقوم في خلاء لا حركة فيه، بل هو تركيب من حوادث لها خصيصة التدفق والإيجاد الدائمين، غير أن الفكر يقطع هذا التركيب إلى أشياء ساكنة منعزل بعضها عن بعض، وينشأ عن علاقة بعضها ببعض تصور المكان والزمان. وهكذا نرى كيف أن العلم الحديث يصرح بما يوافق نقد بريكلي الذي كان يعده من قبل تهجما على أساسه. والنظرة العلمية إلى الطبيعة بوصفها مادية بحتة مرتبطة بنظرية نيوتن. حاشية: إيزاك نيوتن من 1642 إلى 1727 عالم إنجليزي شهير، كان لمنهجه العلمي ولمكتشفاته أثر في الفلسفة وجاء اكتشافه للجاذبية مؤيدا للمذهب الآلي، وهو يقول بمكان مطلق وزمان مطلق. انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم صفحة 146. انتهت الحاشية. والنظرة العلمية إلى الطبيعة بوصفها مادية بحتة مرتبطة بنظرية نيوتن التي تذهب إلى أن الفضاء خلاء مطلق تقوم فيه الأشياء، ونزوع العلم هذا المنزع كفل من غير شك تقدمه السريع. ولكن تفريع التجربة الواحد إلى ميدانين متضامنين هما ميدان العقل والمادة أرغم العلم في وقتنا هذا مدفوعا بما يلقى في حصنه الخاص من صعاب، على أن الرياضة وكشف فيها البلاء على أن ينظر في المشكلات التي تجاهلها أول الأمر تجاهلا تاما، فنقد أسس العلوم الرياضية وكشف في جلاء على أن القول بالمادة البحتة أي بشيء ثابت قائم في قضاء مطلق فرض غير صالح. فهل المكان خلاء قائم بنفسه لا توجد فيه الأشياء ويبقى سليما كما هو لو انسحبت منه جميع الأشياء؟ لقد تناول زينون الفيلسوف اليوناني القديم معضلة المكان ببحث الحركة في المكان والحجج التي أدلى بها لإثبات أن الحركة غير حقيقية يعرفها طلاب الفلسفة تماما تمام المعرفة. ولقد ظلت هذه المعضلة منذ أيامه باقية في تاريخ الفكر، ولقيت أوفر نصيب من عناية المفكرين خلال الأجيال المتعاقبة. ويمكننا أن نورد هنا حجتين من هذه الحجج. فزين وقد كان يرى أن المكان ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، فلسنا نستطيع النقل من نقطة في مكان إلى نقطة أخرى فيه دون أن نمر بعدد لا يتناهى من النقط في المسافة المتوسطة بين نقطة البدء ونقطة الانتهاء. ولكن عبور نقط لا تتناهى في زمان متناه من الأمور الممتنعة وله حجة أخرى يقول فيها إن السهم في طيرانه لا يتحرك لأنه في كل آن من آنات الزمان يكون ساكنا غير متحرك في نقطة ما من المكان. حاشية: حجة السهم التي يسوقها زين قائمة على أن الزمان مؤلف من أنات غير متجزئة، وترجع إلى أنه لما كان الشيء في مكان مساو له كان السهم في مروقه يشغل في كل آن من آنات الزمان مكانا مساويا له. إذن لا يبارح المكان الذي يشغله في الآن غير المتجزئ، أي أنه ساكن غير متحرك، وهكذا في كل آن. انظر تاريخ الفلسفة اليونانية للأستاذ يوسف كرم، الصفحة 32، الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. وله حجة أخرى يقول فيها إن السهم في طيرانه لا يتحرك لأنه في كل آن من آنات الزمان يكون ساكنا غير متحرك في نقطة ما من المكان. ولهذا رأى زين أن الحركة ما هي إلا مظهر خداع، في حين أن الحقيقة واحدة ولا تقبل التغيير. وبطلان الحركة معناه بطلان المكان أو الحيز المستقل. حاشية: لكل جسم حيز طبيعي تقتضيه طبيعته. انظر المباحث المشرقية للإمام فخر الدين الرازي، الجزء 18 والجزء 22، صفحة 66. انتهت الحاشية. ومفكر الإسلام من الأشاعرة لا يقولون بانقسام المكان والزمان إلى ما لا نهاية، بل يرون أن المكان والزمان والحركة تتألف من نقط ومن آنات لا تقبل التقسيم إلى أجزاء أخرى، ومن ثم دللوا على إمكان الحركة بقولهم بالجزء الذي لا يتجزأ، وذلك لأنه إذا كان هناك حدا يقف عنده تجزؤ المكان والزمان فإن الحركة من نقطة في مكان إلى نقطة أخرى تكون ممكنة في زمان متناهي. حاشية: اللامتناهي هو ما يمكن الاستمرار في قسمته كالمقدار أو في الإضافة إليه كالعدد، والقسمة والإضافة ترجعان إلى واحد، إذ أن انقسام المقدار إلى غير نهاية يتضمن قبول العدد للزيادة إلى غير نهاية. وعلى ذلك لا يمكن أن يوجد اللامتناهي بالفعل، سواء كان جوهرا مفارقا أم جسما أم عددا. فإنه كان جوهرا مفارقا كان غير منقسم، ومن ثم لم يكن لا متناهيا، وإن كان جسما طبيعيا أو رياضيا كان متناهيا، لأن الجسم يحده السطح بالضرورة، ولا عبرة بوهم الخيال، لأن الزيادة والنقصان تحصلان في التخيل لا في نفس الشيء، وإن كان عددا كان قابلا للعد وممكن للعبور فلم يكن لا متناهيا. وحجة زين قائمة على فرض المكان والزمان مؤلفين من أجزاء غير متناهية، والحقيقة أنهما متصلان متناهيان وقابلان للقسمة إلى أجزاء غير متناهية. انظر تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم صفحة 42. انتهت الحاشية. ولكن ابن حزم أنكر قول الأشاعرة في الجزء الذي لا يتجزأ، وأيدت علوم الرياضة الحديثة رأيه هذا. ومن ثم فإن حجة الأشاعرة لم تنجح في حل إشكال زين حلا منطقيا. وفي العصر الحديث حاول الفيلسوف الفرنسي بيرجسون والعالم الرياضي الإنجليزي بيرتراند راسل أن ينقض حجج زين كل من وجهة نظره. أما بيرجسون فيرى أن الحركة من حيث هي تغيير حقيقي هي الحقيقة الأساسية، وهو يذهب إلى أن الإشكال الذي آثاره زين يرجع إلى خطأ في فهم المكان والزمان، وهما في رأي بيرجسون ليس إلا اعتبارين عقليين للحركة. ولا نستطيع هنا التبسط في عرض حجة بيرجسون دون أن نفصل القول في فلسفته الميتافيزيقية عن الحياة، لأن حجته بحذافيرها تقوم عليها. وأما برتراند راسل فحجته تصدر عن نظرية كانتور في اتصال الكم الرياضي، وهي في رأيه من أهم ما كشفته علوم الرياضة الحديث. ومن الجلي أن حجة زين تقوم على افتراض أن المكان والزمان يتألفان من نقط ومن آنات لا نهاية لها. وعلى أساس هذا الافتراض يسهل الاحتجاج بأنه لما كان الجسم المتحرك بين نقطتين يكون أثناء حركته بينهما خارج المكان المساوي له، فإن الحركة تصبح ممتنعة لانعدام المكان الذي تحدث فيه. أما نظرية كانتور فتبين أن كلا من المكان والزمان كم متصل، وأن هناك عددا لا يتناهى من النقط بين أي نقطتين في المكان، وأن هذه السلسلة غير المتناهية ليس فيها نقطتان متجاورتان. وانقسام المكان والزمان إلى ما لا نهاية معناه اجتماع نقط، أي أن أجزاء السلسلة لا يتخللها خلاء، وليس معناه افتراق النقط باعتبار أن هناك خلاء يفصل بين كل نقطة وما تليها. ورد بيرتراند راسل على مقالة زين كما يأتي. يسائل زين كيف تستطيع الذهاب من موضع في آن إلى موضع تال في آن تال للآن الأول دون أن تكون أثناء الانتقال في غير موضع وفي غير آن؟ والجواب عن هذا هو أنه لا يوجد موضع تالي لأي موضع ولا آن تالي لأي آن، لأن بين كل موضع وموضع وبين كل آن وآن يوجد دائما موضع آخر وآن آخر. ولو وجد الجزء الذي لا يتجزأ لم تنعت الحركة، ولكنه لا وجود له. فزين على حق عندما يقول إن السهم يكون مستقرا في كل آن من آنات انطلاقه، ولكنه يخطئ عندما يستنتج من ذلك أن السهم لا يتحرك، وذلك أنه في أي حركة يوجد تقابل بين كل نقطة وكل آن في سلسلة الأوضاع غير المتناهية وسلسلة الآنات غير المتناهية. وطبقا لهذا المذهب يصبح في الإمكان إثبات حقيقة المكان والزمان والحركة دون أن تقع في الإشكال الذي وقع فيه زينون. وهكذا يدل برتراند روسل على حقيقة الحركة على أساس نظرية كانتور في اتصال الكم الرياضي، وإثبات حقيقة الحركة معناه أن المكان له حقيقة قائمة بنفسها، وأن الطبيعة لها حقيقة واقعة. ولكن كون اتصال الكم الرياضي وانقسام المكان إلى ما لا يتناهى أمرا واحدا ليس حلا للمعضلة. فالقول بوجود تقابل بين الكثرة غير المتناهية من الآنات في مدة متناهية من الزمان، وبين كثرة غير متناهية من النقط في حيز متناهي من المكان بحيث يقابل كل آن نقطة، يجعل المعضلة الناشئة عن التجزؤ باقية كما هي. فالتصور الرياضي لاتصال الكم بوصفه سلسلة غير متناهية لا يصدق على الحركة من حيث هي فعل، وإنما ينطبق على صورتها كما ترى من خارج. وفعل الحركة أي الحركة الحية التي وجدت في الخارج للحركة المتصورة في الذهن لا تسلم بتجزؤ ما، ونفاذ السهم المشاهد مارا في المكان لا يقبل الانقسام، ولكن نفاذه باعتباره فعلا يصرف النظر عن تحققه في المكان، هو نفاذ واحد لا يقبل التجزؤ، بل إن فناؤه يكون في تجزؤه. أما أينشتاين فالمكان عنده حقيقة، ولكنه في رأيه نسبي باعتبار الشخص الملاحظ. وهو ينكر رأي نيوتن في المكان المطلق، ويقول إن الشيء المشاهد قليل قابل للتغيير، نسبي باعتبار الملاحظ، تتغير كتلته وشكله وحجمه بتغيير وضع الملاحظ وسرعته. والحركة والسكون نسبيان أيضا باعتبار الملاحظ. وعلى هذا فليس ثمة شيء اسمه مادة لها وجود في ذاتها، كما كان الرأي في علم الطبيعيات القديم، على أننا يجب أن نتحرز هنا من خطأ في الفهم. فاستعمال لفظ الملاحظ في هذا المقام قد ضلل وولدن كار، فذهب إلى أن نظرية النسبية تؤدي لا محالة إلى الفلسفة المنادية. حاشية: الجوهر أو المناد هو الجوهر الواحد بوحدة تامة في رأي ليبنتز. كان ديموقريطس يقول بجواهر فردة يفصل بينها خلاء، ولكن الجوهر الفرد لا يمكن أن يكون وحدة بمعنى الكلمة، أي جوهرا حقا، فإن كل جسم مهما افترضناه صغيرا فهو ممتد، وكل امتداد منقسم، أي أنه مجموع جواهر. وإذن فالمادة كثرة بحتة. أما ليبنتز فيرى أن الوحدة بمعنى الكلمة ليست إلا وحدة الوجود اللامادي غير المنقسم، أي في جواهر فردة سورية يسميها ليبنتس المنادى. انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم صفحة 122 و123. انتهت الحاشية. وفي الحق أن هذه النظرية تقتضي أن أشكال الظواهر الطبيعية وأحجامها ومدد بقائها ليست مطلقة، ولكن إطار الزمان المكان كما يقول الأستاذ نون لا يتوقف على عقل الملاحظ، وإنما يتوقف على النقطة التي يتصل بها جسمه بالعالم المادي. ومن السهل في الواقع أن نستبدل بالملاحظ جهازا مسجلا، على أنني شخصيا أرى أن ماهية الحقيقة ماهية روحية، ولكن نتجنب خطأ شائعا ينبغي أن نبين أن نظرية أينشتاين بوصفها نظرية علمية تتناول بناء الأشياء فقط، ولا تلقي شيئا من الضوء على ماهية الأشياء التي يتألف منها هذا البناء. وقيمة هذه النظرية من الناحية الفلسفية مزدوجة، فهي أولا لا تهدم حقيقة الوجود الخارجي، وإنما تهدم النظر إلى الجوهر باعتباره مجرد شيء قائم في مكان، وهو رأي انتهى إلى المادية في علم الطبيعيات القديم. فالجوهر في نظر الطبيعيات النسبية ليس شيئا قائما بذاته، فله أحوال متغيرة، ولكن مجموعة من الحوادث يتعلق بعضها ببعض. وفي عرض وايت هيد لنظرية أينشتاين أحل فكرة المركب محل فكرة المادة إحلالا تاما. حاشية. هي نفس الحاشية السابقة، الجوهر أو المناد. وفي عرض وايت هيد لنظرية أينشتاين أحل فكرة المركب محل فكرة المادة إحلالا تاما. والقيمة الفلسفية الثانية لهذه النظرية هي أنها تجعل المكان متوقفا على المادة، فالكون في رأي أينشتاين ليس كجزيرة قائمة في فراغ لا نهائي، بل هو متناه لكن من غير حدود، ولا يوجد بعده خلاء، وإذا انعدمت المادة فإن الكون ينكمش إلى نقطة. على أن ندبر هذه النظرية من الوجهة التي اخترتها في هذه المحاضرات يجعل النسبية التي يقول بها أينشتاين تثير مشكلة كبرى، هي بطلان حقيقة الزمان. فنظرية تعدي الزمان نوعا من بعد رابع في المكان يجب على ما يظهر أن تعتبر المستقبل شيئا معلوما بالفعل، قد استقر استقرار الماضي الذي لا شبهة فيه، والزمان بوصفه حركة مبدعة حرة ليس له معنى في هذه النظرية، فهو لا يقضي والحوادث لا تقع، بل نلتقي بها التقاء. على أنه يجب ألا ننسى أن هذه النظرية تغفل بعض خصائص الزمان التي نعرفها بالتجربة، ولا يمكن القول بأن طبيعة الزمان قد استوعبتها الخصائص التي تعترف بها النظرية لاستكمال وصف مرتب لمظاهر الطبيعة التي يمكن البحث فيها من الناحية الرياضية، كما أنه ليس في مقدورنا ونحن من سواد الناس ونحن من سواد الناس أن نفهم حقيقة الزمان كما يراه أينشتاين. فمن الجلي أن الزمان عنده ليس متجددا، أن الزمان عنده ليس هو المدة البحتة التي قال بها بيرجسون، كما أننا لا نستطيع أن نعتبره الزمن المتجدد، لأن الزمان المتجدد جوهر العلية كما يحدده كانت، والعلة والمعلول متضايقان بحيث تسبق العلة معلولها في الزمن، وبحيث إنه إذا لم توجد العلة امتنع وجود المعلول. وإذا كان الزمان الرياضي هو الزمان المتجدد، فإنه يمكن على أساس نظرية أينشتاين أن يسبق المعلول علته إذا وفقنا في اختيار سرعة تغيير وضع الملاحظ وفي انتقاء النظام الذي تقع فيه مجموعة بعينها من الحوادث. ويظهر لي أن الزمان المعتبر بعدا رابعا في المكان قد كف عن أن يكون زمانا على الحقيقة. ولقد تصور أوسبينسكي وهو كاتب روسي من المحدثين البعد الرابع على أنه حركة جسم ذي أبعاد ثلاث في اتجاه خارج عن نفسه، وذلك في كتابه الموسوم ترتيوم سيرجانيوم. فكما أن حركة النقط والخط والسطح في اتجاه خارج عنها تعطينا الأبعاد الثلاثة المعروفة في المكان، فكذلك حركة الجسم ذي الأبعاد الثلاثة في اتجاه خارج عنه يجب أن تعطينا البعد المكاني الرابع. وإذا كان الزمان هو المسافة الفاصلة بين الحوادث في ترتيب تعاقبها، جاعلة كل مجموعة منها تؤلف كلا مختلفا عن الآخر، فإنه يتضح أن الزمان مسافة موجودة في اتجاه ليس داخلا في المكان ذي الأبعاد الثلاثة. وهذه المسافة باعتبارها بعدا جديدا فاصلا للحوادث في ترتيب تعاقبها لا تقارن في القياس بأبعاد المكان الثلاثة، كما لا تقارن السنة في القياس بمدينة سان بطرسبورغ. وهذا البعد الرابع عمودي بالنسبة لجميع اتجاهات المكان للأبعاد الثلاثة، وليس موازيا لأي بعد منها. وفي موضع آخر من الكتاب نفسه يصف أوسبينسكي حسنا الزماني بأنه حسنا الزماني بأنه حس مكاني غامض، ويتخذ من تكويننا النفساني أساسا للتدليل على أن البعد الأعلى في الخطوط ذات البعد الواحد أو السطح ذي البعدين أو الجسم ذي الأبعاد الثلاثة. لا بد من أن يبدو لنا كأنه تعاقب في زمان، وهذا يعني في وضوح أن ما يبدو لنا نحن الكائنات ذوات الأبعاد الثلاثة كأنه زمان هو في الواقع بعد مكاني أحسنا به إحساسا ناقصا، ولا يختلف في طبيعته عن بعد المكان التي قال بها إخليدس والتي نحس بها إحساسا كاملا. وبعبارة أخرى، ليس الزمان حركة مبدعة صحيحة، وما نسميها حوادث المستقبل ليست حوادث جديدة، ولكنها أمور وجدت بالفعل واستقرت في جهة غير معروفة، على أن أوسبينسكي في بحثه عن بعد جديد زائد على أبعاد المكان التي قال بها إقليدس يحتاج إلى زمان متجدد حقيقي، أي إلى المسافة الفاصلة للحوادث في ترتيب تعاقبها. وعلى هذا فإن الزمان الذي ظهرت الحاجة إليه فاعتبر تتاليا لتأييد مرحلة من مراحل الحجة، جرد بلطف في المرحلة التالية. في المرحلة التالية من طبيعته المتجددة، وقصر على ما لا يختلف في شيء على خطوط المكان وأبعاده الأخرى. إن طبيعة التجدد في الزمان هي التي مكنت أوسبينسكي من اعتبار الزمان اتجاها جديدا حقيقيا في المكان. وإذا كانت هذه الخاصة وهما في الحقيقة، فكيف يكون في مقدورها أن تفي بما يتطلبه بعد أصيل جديد يقول به أوسبينسكي؟ ولننتقل الآن إلى مستويات أخرى من مستويات التجربة، إلى الحياة والشعور. أما الشعور فنستطيع أن نتصوره انحرافا في الحياة تنحصر وظيفته في تهيئة نقطة مضيئة تنير السبيل لاندفاع الحياة إلى الأمام، وهو حالة توتر، حالة تركيز وانتباه تستخدمها الحياة في حجب جميع الذكريات والارتباطات التي لا علاقة لها بالفعل الراهن. وليست للشعور أطرافا واضحة المعالم، بل ينكمش ويمتد بحسب ما تقتضيه الظروف. ووصف الشعور بأنه ظاهرة تصاحب أفعال المادة وتكون في معيتها يكون إنكارا له بوصفه نشاطا قائما بذاته. وإنكار الشعور بوصفه نشاطا قائما بذاته يكون إنكارا للحقيقة لحقيقة كل معرفة، إذ إن المعرفة ليست إلا تعبيرا منظما للشعور. ومن ثم فإن الشعور هو نوع من مبدأ الحياة الروحي الخالص الذي ليس بمادة، وإنما هو مبدأ منظم أو حالة مبينة من السلوك تختلف بالضرورة عن سلوك الآلة التي تدار من خارج. ولما كنا لا نستطيع تصور فعل روحي محض إلا إذا اقترن بمركب معين من عناصر محسوسة يتكشف لنا فيه، فإننا نميل إلى اعتبار هذا المركب الأساس الأصلي للنشاط الروحي. والنتائج التي وصل إليها نيوتن في ميدان المادة وداروين في ميدان التاريخ الطبيعي تكشف عن آلية حاشية. تفسير الظواهر البيولوجية والنفسية بإرجاعها إلى العوامل الفيزيائية والكيميائية، أي بإرجاعها إلى عوامل مادية لا تؤثر فيها العوامل الغائبة. انظر مجلة علم النفس المجلد الأول العدد الثاني صفحة 243. انتهت الحاشية. وكان الاعتقاد السائد وهو أن جميع المعضلات كانت مسائل لعلم الطبيعيات، فالطاقة والذرات بما لها من خواص موجودة بذاتها فيها تستطيع أن تفسر كل شيء، حتى الحياة والفكر والإرادة والشعور. وقد زعمت نظرية الآلية، وهي نظرية طبيعية بحتة، أنها التفسير الشامل للطبيعة. وما زالت المعركة على أشدها في ميدان علم الأحياء بين الذين يؤيدون الآلية والذين ينكرونها. فالمسألة التي نبحثها إذن هي: هل المدخل إلى الحقيقة

وهذه الوجوه لا بد من ملاحظتها من الأفكار الفيزيائية والكيميائية. ولكن سلوك الكائن الحي أمر وراثي من في جوهره، ولا يمكن أن يفسر تفسيرا كافيا على أساس الجزئيات الجزئيات في علوم الطبيعة. ومع هذا فقد طبق بعضهم فكرة الآلية على الحياة، وسنرى مدى مبلغته هذه المحاولة من نجاح. ولسوء الحظ أنني لست من علماء الأحياء، ولهذا لا بد من أن أستمد العون من علماء الأحياء أنفسهم. ينبئنا جي إس هالدن أن الاختلاف الرئيسي بين الكائن الحي وبين الآلة هو أن الكائن الحي فيه اكتفاء ذاتي في صيانة نفسه وتوالدها، ثم يستطرد فيقول: وهكذا يتضح لأنه وإن كنا نجد في الكائن الحي ظاهرات عديدة ما دمنا لم نمعن النظر فيها، قنعنا بتفسيرها بالآلية الفيزيائية والكيميائية، فإنه يوجد إلى جانبها ظاهرات أخرى مثل الاكتفاء الذاتي في الصيانة والتوالد لا يمكن أن ينطبق عليها هذا التفسير. والقائلون بالآلية يذهبون إلى أن آليات الجسم مركبة تركيبا يجعلها بحيث تكفي ذاتها وتصوتها وتحفظ نوعها بالتوالد، ويقولون إن هذا الصنف من الآلية تطور شيئا فشيئا في ثنايا الانتخاب الطبيعي الذي استغرق أمدا طويلا. فنختبر فرضهم هذا عندما نعبر عن حادثة من الحوادث باصطلاحات المذهب الآلي، فإننا نقررها على أنها نتيجة حتمية لبعض خصائص بسيطة توجد في أعضاء متفرقة يؤثر بعضها في بعض أثناء الحادثة. وجوهر تفسير الحادثة أو إعادة تقريرها هو أننا نفترض بعد البحث الذي يقتضيه الأمر أن الأعضاء التي يؤثر كل منها في الآخر خلال الحادثة لها بعض خصائص بسيطة محددة، بحيث أنها تستجيب دائما بنفس الطريقة إلى إذا توافرت شروط بعينها. والتفسير الآلي يقتضي العلم أولا بالأعضاء التي تستجيب للظروف الخاصة، فما لم يعلم ترتيب لهذه الأعضاء ذات الخواص المحددة يصبح الكلام عن التفسير الآلي لا معنى له. وإذن فافتراض وجود آلية ذات اكتفاء ذاتي في حفظ نوعها بالتوالد وفي صيانة نفسها هو افتراض لشيء لا يمكن أن يكون له معنى. وقد يستعمل علماء وظائف الأعضاء الفسيولوجيا أحيانا اصطلاحات لا معنى لها، ولكن ليس هناك اصطلاح خالي من المعنى إطلاقا، كقولك آلية حفظ النوع أو آلية التوالد. فأية آلية ميكانيزم قد توجد في المركب الذي يولدها أورجانيزم لا يكون وجود لها في عملية التوالد، بل يجب أن تعيد تكوين نفسها خلقا جديدا في كل جيل. المركب الوالد يخلق من مجرد جرثومة ضئيلة منه، فلا يمكن أن تكون هناك آلية توالد. وفكرة الآلية التي بها على الدوام اكتفاء ذاتي في صيانة كيانها أو توالده فكرة تناقض نفسها بنفسها. فالآلية التي تتوالد لابد أن تكون آلية من غير أعضاء، وإذن فلا تكون آلية أصلا. وعلى هذا فالحياة ظاهرة فريدة، وفكرة الآلية غير مناسبة لتحليلها ووحدتها الكاملة الواقعية. على حد تعبير دوريش وهو عالم آخر من علماء الأحياء، هي نوع من الوحدة إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى ألفيناه تعدد كذلك. ففي كل فعل غائي للحياة من أفعال النمو والتكيف مع الطبيعة، سواء أتحقق هذا التكيف بتكوين عادات جديدة أم بتعديل عادات قديمة، هو فعل له سيرة لا يتصور في فعل الآلة. وكون التكيف له سيرة يعني أن أصوله لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى ماض صحيح، ومن ثم فإنه يجب البحث عن أصل التكيف في حقيقة روحية لا يمكن استكشافها بأي تحليل للتجربة المكانية، وإن كانت قد تظهر فيه. وعلى هذا فلا بد من أن تظهر لنا الحياة كأمر أساسي سابق على رتابة الأفعال الطبيعية والكيميائية التي يجب أن تعد نوعا من سلوك ثابت تكون خلال شوط طويل من أشواط التطور. أضف إلى هذا أن تطبيق الأفكار الآلية على الحياة يستلزم القول بأن العقل نفسه من ثمرات التطور، وهو قول يجعل العلم متناقضا مع مبدئه الموضوعي للبحث. وأذكر في هذا المقام فقرة مما كتبه وولدن كار، الذي بيّن أن هذا التناقض في وضوح وجلاء. يقول كار: إذا كان العقل ثمرة من ثمرات التطور، فإن تصور الطبيعة وأصل الحياة تصور آلي يكون سخيفا. من أوله إلى آخره. وينبغي أن يعد للمبدأ الذي اصطنعه العلم تعديلا بينا، ويكفي أن نذكر الأمر لنتبين ما فيه من تناقض. كيف يمكن للعقل وهو حان لإدراك الحقيقة أن يكون هو نفسه تطورا لشيء لا يوجد إلا باعتباره تجريدا لحال الإدراك هذه وهي العقل؟ وإذا كان العقل تطورا من تطورات الحياة، فمعنى الحياة التي يستطيع أن تطور العقل بوصفه حالا خاصة لإدراك الحقيقة، يجب أن يكون معنى لقوة أكثر تحققا في الخارج من أي حركة آلية مجردة يمكن أن يستحضرها العقل بتحليل مادته المدركة. أضف إلى ذلك أيضا أنه إذا كان العقل نتيجة لتطور الحياة فهو ليس مطلقا، ولكنه نسبي باعتبار القوة التي أحدثت فيه التطور. فكيف إذن في حالات كهذه يستطيع العلم أن يستبعد الناحية الذاتية لشخص المعارف وأن يبني أحكامه على الناحية الموضوعية باعتبار أن العلم مطلق غير نسبي؟ إنه لمن الواضح الجلي أن علوم الأحياء تقتضي إعادة النظر في المبدأ العلمي. وسأحاول الآن أن أصل إلى أصل أولية الحياة والفكر عن طريق آخر، وأن أتقدم بكم خطوة أخرى في اختبارنا للتجربة. وسيلقي هذا شيئا من الضوء على أولية الحياة، ويهيئ لنا كذلك إدراك طبيعتها بوصفها قوة روحانية. لقد رأينا فيما سبق أن الأستاذ وايت هود يقول إن العالم ليس شيئا قارا، بل هو بناء من حوادث كأنها سيل متصل خلاق. وهذه الصفة لسير الطبيعة في موكب الزمان ربما كانت أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن على وجه خاص، وأرجو أن أوفق إلى بيانها فيما يجيء، فهي تهيئ لنا خير السبل لإدراك ماهية الحقيقة. ولقد استرعيت أنظاركم إلى بعض آيات الكتاب الكريم التي تتصل بالموضوع. في سورة آل عمران الآية 190 و191، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. وفي سورة البقرة الآية 164، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وسورة النور الآية 44، بسم الله الرحمن الرحيم، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وبما أن هذا الأمر جليل الخطر فإني أثبت هنا بعض آيات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، سورة يونس الآية 6. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سورة الفرقان الآية 62. حاشية، في الأصل الإنجليزي خطأ مطبعي في رقم الصورة فقد كتب 225 بدلا من 25. انتهت الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، صدق الله العظيم، سورة لقمان الآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، سورة الزمر الآية 5. بسم الله الرحمن الرحيم، وله اختلاف الليل والنهار، سورة المؤمنون الآية 80. وهناك طائفة أخرى من الآيات بما تبين منه نسبية ما نعلمه عن الزمان، تشير إلى إمكان وجود مستويات للشعور مجهولة لنا، ولكني سأكتفي بمناقشة ناحية من التجربة التي أشارت إليها الآيات التي ذكرناها، وهي الناحية المألوفة ولكنها بعيدة الغور في دلالتها. انفرد بيرجسون من بين سائر أعلام الفكر المعاصرين بدراسة ظاهرة الديمومة في الزمان دراسة عميقة، وسأعرض لكم أولا رأيه في إيجاز، ثم أبين ما في تحليل هذا الرأي من قصور، لعلنا نحدد بهذا مقتضيات نظر أوفى وأكمل لفكرة الزمان في الوجود. إن المعضلة الوجودية التي تواجهنا هي كيف نحدد طبيعة الوجود النهائية، فكون العالم يلبث في زمان أمر لا يقبل الشك، ولكن لأن الزمان خارج عن أنفسنا يمكن أن نشك في وجوده، فلكي ندرك معنى لبث العالم في زمان إدراكا صحيحا ينبغي أن نكون في موقف يمكننا من درس حالة من الوجود الممتازة لا يجد الشك إليها سبيلا، وتكفل لنا يقينا آخر هو إدراك الديمومة إدراكا مباشرا. إن إدراكي للأشياء التي تواجهني هو إدراك ظاهري ومن الخارج، ولكن إدراكي لذات نفسي هو إدراك نفساني باطني عميق. ومن ثم فإن المعرفة الشعورية هي هذه الحالة الوجودية الممتازة التي تكون فيها على اتصال تام بالحقيقة، وتحليل هذه الحالة الممتازة قد يجعلنا على نور من المعنى الحقيقي للوجود. فما الذي أجده عندما أنعم النظر في التجربة الشعورية؟ إني على قول بيرغسون أنتقل من حالة نفسية إلى حالة نفسية أخرى، أحس بالحرارة أو البرودة، وأشعر أني فرح أو حزين، أعمل أو لا أعمل، أنظر إلى ما حولي أو أفكر في شيء غيره. فالإحساسات وألوان الشعور والإرادات والأفكار كل أولئك هي التغيرات التي ينقسم إليها وجودي، وهي دورها تسبغ ألوانها علي. فأنا أتغير إذن من غير انقطاع، ومن ثم فليس في حياتي النفسية شيء قارن، بل الكل في حركة دائمة، سيل مستمر من حالات نفسية وانصهار غير منقطع لا محل فيه للوقوف أو السكون، على أن التغيير المستمر لا يمكن تصوره من غير زمان. فقياسا على تجربتنا الباطنة يكون معنى الوجود الشعوري الوجود في زمان، على أن إنعام النظر في طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه في مركزها إلى الخارج، وربما جاز لنا أن نقول في وصفها إن لها قوتين، القوة العالمة والقوة العاملة. وقوة النفس العاملة تتعلق بما نسميه عالم الحيز، وهو موضوع علم النفس الارتباطي Associationism، علم النفس الارتباطي المعروف بالمذهب الحسي. انظر التعريفات بمجلة علم النفس مجلد 1 جزء الثاني صفحة 343، وهي موضوع علم النفس الارتباطي، أي النفس العملية التي تتصل في الحياة اليومية بالترتيب الخارجي للموجودات التي تعين حالات شعورنا العابرة وتطبعها بصفاتها المتحيزة التي تعزل كل منها عن الآخر. والنفس تعيش هنا، والنفس تعيش هنا خارج ذاتها بوجه ما، وهي تحفظ بوحدتها بوصفها كلا، غير أنها تكشف عن ذاتها كأمر لا يعدو أن يكون سلسلة من حالات معينة، ومن ثم فهي سلسلة من حالات عديدة. وعلى هذا فالزمان الذي تعيش فيه النفس العاملة هو الذي نسند إليه الطول والقصر، وهو لا يكاد يتميز عن المكان ولا يدركه إلا كخط مستقيم يتألف من نقط متحيزة متخارجة كأنها مراحل متعددة في رحلة واحدة. ولكن بيرجسون يرى أن الزمان على هذا الوصف ليس زمانا في الحقيقة، وأن الوجود في الزمان المتحيز وجود زائف. والتعمق في تحليل الحياة الشعورية يكشف لنا عما سميته بالناحية العالمة في النفس. ونحن استغرقنا في الترتيب الخارجي الموجودات استغراقا اقتضاه موقفنا الراهن. يشق علينا كل المشقة أن نلمح من هذه النفس لمحة واحدة، لأننا في سعينا المتواصل وراء الموجودات الخارجية ننسج حول النفس العالمة حجابا يجعلها أجنبية عنا بالكلية. ونحن نغوص في أعماق نفوسنا ونبلغ المركز الداخلي للتجربة في لحظات التأمل العميق فقط، عندما تكون النفس العاملة معطلة. وحالات الشعور في حياة هذه الذات الميقت تذوب كل واحدة منها في الأخرى. ووحدة الذات العالمة مثلها مثل وحدة النقطة توجد فيها تجارب أشخاص الأجداد لا بوصفها تعدادا بل باعتبارها وحدة تندمج في مجموعها كل تجربة بالأخرى. ووحدة الذات ليس فيها تمييز عددي بين الحالات النفسية، فإن التكثر في عناصرها تعدد في الكيف، على خلاف التكثر في النفس العاملة هناك تغيير وحركة، ولكن هذا التغيير وهذه الحركة غير منقسمين بل عناصرهما متداخلة، وهي ذات طبيعة متعاقبة. وزمان النفس العالمة يبدو كأنه آن مفرد تحيله النفس العاملة في اتصالها بالعالم المتحيز إلى سلسلة من الآنات كحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد. وعلى هذا فإن فيها ديمومة بحتة لا تشوبها شائبة الحيز. ويشير القرآن الكريم بما تميز به من وضوح وبساطة إلى ظاهرتي تعاقب المدة وعدة تعاقبها في الآيات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورة الفرقان الآية 58 و59. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سورة القمر الآية 49 و50. إننا إذا نظرنا إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج، أي فهمناها فهما عقليا، وجدناها قد استغرقت آلاف السنين، لأن اليوم الإلهي في لغة القرآن وفي لغة العهد القديم يعدل 1000 سنة. وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السنين هو من وجهة نظر أخرى فعل مقرر غير منقسم كلمح البصر، على أنه يستحيل علينا أن نعبر في نعبر في كلمات عن هذا الإدراك الباطني للديمومة البحتة، لأن اللغة تكيفت بالزمان المتجرد أو الزمان المنجرد، زمان النفس الفاعلة في كل يوم. ولعل المثال الآتي يزيد الأمر إيضاحا. إن السبب في إحساسك باللون الأحمر طبقا لتعليم الطبيعيات هو سرعة تبوجات يبلغ معادل ترددها 400 بليون في الثانية الواحدة. ولو أنك استطعت أن تلاحظ هذه الذبذبات الهائلة من خارج أو تعدها بواقع 2000 في الثانية، وهو أقصى حد مفروض للقدرة على الإحساس بالضوء، لاقتضى هذا الإحصاء أكثر من 6000 عام. ومع ذلك فأنت في عملية الإدراك العقلية المفردة التي تقع في لحظة تجمع بين ذبذبات تموجات لا يمكن في الحقيقة عدها. وهذا يبين كيف يحيل فعل العقل التتابع إلى ديمومة. فالنفس العالمة إذن بمثابة جهاز مصحح للنفس الفاعلة، من حيث إنها تركب في كلية الشخصية المتماسكة جميع الهنات والآنات. حاشية: الهنا بالفتح والتجديد، الهنا بالفتح والتجديد تستعمل للمكان الحسي، كليات أبي البقاء، عن كليات أبي البقاء. انتهت الحاشية. جميع الهنات والآنات، أي التغيير القليل في المكان والزمان مما لا غنى عنه للنفس الفاعلة. فالزمان المحض إذن كما يكشفه التحليل العميق لحياتنا الشعورية ليس خيطا من لحظات متفرقة متقلبة، وإنما هو كل مركب ليس الماضي فيه متخلفا ولكنه متحرك مع الحاضر ويؤثر فيه. والمستقبل يتصل بهذا الكل المركب لا بوصفه موجودا أمامه ليجتاز بعد، وإنما يتصل بهذا الكل المركب بمعنى أنه ماثل في طبيعته في صورة إمكان قابل التحقق. والزمان باعتباره كلا مركبا هو الذي يسميه القرآن التقدير، وهي كلمة أسيء فهم معناها كثيرا في كل من العالم الإسلامي وفي خارجه. والتقدير هو الزمان عندما ننظر إليه على أنه سابق على وقوع إمكانياته، وهو الزمان الخالص من شباك والزمان الخالص من شباك تتابع العلة والمعلول، أي حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم المنطقي على الزمان. وبالاختصار هو الزمان كما نشعر به لا كما نفكر فيه أو نحسبه. فإذا سألتني لما كان الإمبراطور هاميون وتهمسب شاه العجم متعاصرين فإنني لا أستطيع أن أورد بيانا عن علة ذلك. والجواب الوحيد الذي قد يقال في هذا المقام هو أن طبيعة الحقيقة هي بحيث أن من بين الإمكانيات غير المتناهية المتقابلة هي بحيث إن من بين الإمكانيات غير المتناهية القابلة للتحقق كان لابد للحالتين الممكنتين المعروفتين بحياة أميون وحياة الشاه طهمسب من أن تحصلا معا. والزمان ووصفه تقديرا هو ماهية الأشياء ذاتها كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حاشية: سورة القمر الآية 49. انتهت الحاشية. فتقدير الشيء إذن ليس قضاء غاشما يؤثر في الأشياء من خارج، ولكنه القوة الكامنة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل تحقق، والتي تكمن في أعماق طبيعته، وتحقق وجودها في الخارج بالتتالي دون أي إحساس بإكراه من وسيط خارجي. ومن ثم فإن تكامل وحدة الديمومة لا يعني أن هناك حوادث تامة التكون أشبه بأن تكون في أحشاء الحقيقة لتسقط منها واحدة بعد أخرى كما تسقط حبات الرمل من الساعة الرملية. وإذا كان الزمان أمرا حقيقيا لا مجرد تكرار للحظات متجانسة يجعل التجربة الشعورية وهما، لزم أن تكون كل لحظة في حياة الحقيقة لحظة أصيلة ينشأ عنها شيء جديد وغير متنبأ به أصلا. والقرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن الآية 29. انتهت الحاشية. والوجود في الزمان الحقيقي ليس التقيد بأغلال الزمان المتجدد، وإنما هو خلق هذا الزمان المتجدد لحظة لحظة، وأن تكون في خلق هذا الزمان على تمام الحرية والأصالة في الابتكار. والواقع أن كل نشاط خالق هو نشاط حر، فالخلق يضاد التكرار الذي هو من خصائص الفعل الآلي، وهذا هو السبب في استحالة تفسير فعل الحياة الخالق على أساس النظرية الآلية. إن العلم ساينس يسعى إلى إيجاد تماثل وإطراد في التجربة، أي قوانين التكرار الآلي، ولكن الحياة بما فيها من إحساس عميق بالتلقائية تقيم قواعد الاختيار فتخرج بذلك عن نطاق الجبر. ولهذا يعجز العلم عن فهم الحياة، والبيولوجي الذي يحاول تفسير الحياة تفسيرا آليا يندفع إلى ذلك، لأنه يقصر درسه على الصور الدنيا للكائنات الحية، وتلك الصور التي يكشف سلوكها عن تشابه بينها وبين الفعل الآلي. ولكنه إذا درس الحياة كما تتجلى في نفسه، أي درس عقله الحر فيما يختاره وفيما يرفضه وفيما يفكر فيه، والذي يحيط بالماضي والحاضر ويتخيل المستقبل تخيلا حيا، فلا بد من أن يقتنع بقصور تصوراته الآلية. وقياسا على تجربتنا الشعورية، إذن يكون الكون حركة حرة مبدعة، ولكن كيف نستطيع أن نتصور حركة مستقلة عن شيء معين يتحرك؟ الجواب عن هذا هو أن معنى شيء يمكن استنتاجه من غيره، وقد نستطيع استنتاج أشياء من حركة، ولكن لا نستطيع استنتاج الحركة من أشياء غير متحركة. فإذا افترضنا مثلا أن الذرات أو الجواهر الفردة مثل التي يقول بها ديمقريط هي الحقيقة الأصلية، فإنه ينبغي أن تدخل عليها الحركة من خارج في صورة شيء غريب عن طبيعتها. أما لو اعتبرنا الحركة هي الأصل، فإنه يمكن أن نستنتج منها أشياء ساكنة. والواقع إن علم الطبيعيات رد الأشياء كلها إلى الحركة، فماهية الذرة أو الجوهر الفرد في نظر العلم الحديث هي الكهرباء وليس شيئا مكهربا. أضف إلى هذا أن الموجودات ليست أشياء في التجربة المباشرة، لها معالم محددة، وذلك لأن التجربة المباشرة اتصال لا تمييز في محتوياته البتة. فما نسميه أشياء هي حوادث موجودة في الاستمرار والاتصال، في الاستمرار والاتصال، موجودة في الاستمرار والاتصال الذي في الطبيعة يحدد لها الفكر أمكنة، ومن ثم يعتبرها منفكة بعضها عن بعض لأغراض تتعلق بالعمل. والكون الذي يبدو لنا في صورة مجموعة من الموجودات ليس مادة صلبة تشغل فراغا، إنه ليس شيئا، إنما هو فعل وطبيعة الفكر التجدد على ما يرى بيرجسون. فالفكر لا يستطيع تصور الحركة إلا إذا اعتبرها سلسلة من نقط ساكنة، وعلى هذا فعملية الفكر المشتغل بالتصورات الساكنة هي التي تضفي على ما هو بطبيعته متحرك صورة سلسلة من أمور ساكنة، ووجود هذه السكنات معا وتعاقبها هو مصدر ما نسميه بالمكان والزمان. وإذن فالحقيقة على ما يرى بيرجسون هي دفعة من صبغة الإرادة، حيوية حرة خالقة لا يمكن التنبؤ بها، حرة خالقة، والفكر هو الذي يربطها بالمكان أو الحيز وينظر إليها على أساس أنها تعداد لأشياء. وليس من الميسور في هذا المقام أن نفحص عن هذا الرأي فحصا وافيا، وإنما نكتفي بأن نقول إن التيار الحيوي الذي ينادي به بيرجسون ينتهي إلى ثنائية من الإرادة والفكر لا يمكن التغلب عليه. ومرد هذا في الحقيقة إلى أنه ينظر إلى العقل نظرة جزئية، فالعقل في رأيه قوة تسلك الأشياء في الحيز، وهو يتكيف بالمادة وحدها، ولا يستخدم إلا مقولات آلية. ولكن الفكر كما بينت في محاضرتي الأولى له كذلك حركة أعمق، فبينما يبدو أنه يجزئ الحقيقة إلى أجزاء قارة، إذن بوظيفة الحقيقة هي تركيب عناصر التجربة معا باستخدام مقولات ملائمة للمقامات المختلفة التي تعرضها التجربة. والفكر يبلغ في إصالته مبلغ الحياة وحركة الحياة من حيث هي نمو عضوي تتضمن تركيبا تدريجيا لمراحلنا المختلفة، وبغير هذا التركيب نكف عن أن تكون نموا عضويا، تكف عن أن تكون نموا عضويا، وهي ذات غايات تقتضيها وتحقق الغايات، معنى أن العقل قد سرى فيها، وكذلك لا يكون فعل العقل إلا بتحقيق هذه الغايات. وفي الحياة الشعورية تسري الحياة في الفكر ويسري الفكر في الحياة، وهما يؤلفان معا وحدة الفكر في حقيقته، إذن هو الحياة عينها. يقول بيرغسون: في وقت ما وفي نقطة ما من المكان تبع تيار حي، نبع تيار حي واجتاز أجساما كونها على التوالي أو كونها على التوالي، وانتقل من جيل إلى جيل، وانقسم بين الأنواع الحية، وتشتتت به الأفراد دون أن يفقد شيئا من قوته، بل إنه يزداد قوة كلمة قوة كلما تقدم. انتهت الحاشية. انظر تاريخ الكتاب تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم صفحة 421. ويرى بيرغسون أيضا أن اندفاع الباعث الحيوي قدما ويرى بيرغسون أيضا أن اندفاع الباعث الحيوي قدما في حريته الخالقة لا يضيئه قبس من غاية قريبة أو بعيدة، فهو لا يستهدف نتيجة، بل هو تحكم مطلق لا يهديه شيء. ولا يربطه نظام، ولا يمكن التنبؤ بسلوكه. وفي هذا المقام في الحياة الشعورية باعتبار أنها الماضي يعيش في الحاضر ويؤثر فيه، ويغفل عن أن وحدة الشعور لها أيضا ناحية النظر إلى المستقبل. فالحياة ليست إلا سلسلة من أفعال الانتباه، وفعل الانتباه لا يقبل التفسير من غير إشارة إلى غاية شعورية أو غير شعورية. حتى أفعال الإدراك تحددها مصالحنا وأغراضنا المباشرة. ولقد صور الشاعر الفارسي عرفي هذه الناحية من الإدراك الإنساني تصويرا جميلا، إذ يقول: إذا كان قلبك لم يخدعه السراب فلا تكن معجبا بحدة ذكائك، لأن خلاصك من هذا الخداع البصري مرده إلى ضعف ظمئك. يريد الشاعر بهذا أن يقول: إذا اشتد ظمئك بعثت رمال الصحراء في نفسك صورة البحيرة، وخلاصك من هذا الوهم يرجع إلى فقدان الحاجة الشديدة إلى الماء. وقد أدركت الشيء على حقيقته، لأنه لم يكن لك مصلحة في أن تدركه على غير حقيقته. وعلى هذا فإن الغايات والأهداف سواء أوجدت في الميول الشعورية، أما فيما تحت الشعور، هي لحمة التجربة الشعورية، هي لحمة التجربة الشعورية وسداها. فكرة الغاية لا يمكن أن تفهم إلا بالقياس إلى المستقبل، لأن الماضي يبقى من غير شك في الحاضر ويؤثر فيه. ولكن هذه العملية، عملية الماضي في الحاضر، ليست الشعور كله. فعنصر الغاية يكشف عن نوع من النظرة المستقبلية في الشعور، ولا تقتصر الغايات على تلوين حالاتنا الشعورية الحاضرة وحدها، بل تكشف عن المستقبل أيضا. والواقع أن الغايات تؤلف دفعة الحياة إلى أمام، ومن ثم تتوقع بوجه ما الأحوال التي لم توجد بعد وتؤثر فيها. استقيد أمر بغاية ما معناه تقييده بما ينبغي أن يكون، وعلى هذا فإن الماضي والمستقبل يؤثر كلاهما في حالة الشعور الحاضرة، وليس المستقبل غير محدد بالمرة كما يتضح من تحليل بيرجسون لحياتنا الشعورية. وحالة الانتباه تتضمن الذاكرة والخيال بوصفها عاملين مؤثرين. وإذا قياسا على حياتنا الشعورية، لا تكون الحقيقة دافعا حيويا مكفوفا عن الغاية، لا تضيئه الفكرة بالمرة، بل إن طبيعتها غائبة إلى أقصى حد. على أن بيرجسون ينكر غائية الحقيقة على أساس أن الغائية تجعل الزمان باطلا، وهو يرى أن أبواب المستقبل يجب أن تظل مفتوحة على مصراعيها أمام الحقيقة، وإلا فإنها تكون حرة وخالقة. وإذا كانت الغائية معناها تنفيذ خطة للوصول إلى هدف أو غرض سبق تحديده، فلا شك في أنها تجعل الزمان غير حقيقي، إذ هي لا تزيد على أن ترد العلم إلى إعادة إخراج في سياق الزمان، ترد العالم إلى إعادة إخراج في سياق الزمان لحظة أو بناء أزلي سبق وجوده، لحظة أو بناء أزلي سبق وجوده. وفيه وقد وجدت الحوادث الفردية أماكنها الملائمة بالفعل، وبقيت كما لو كانت منتظرة دورها لتدخل في الشوط الزمني للتاريخ، أي أن كل شيء وجد بالفعل في جهة ما من الأزل، وليس بالترتيب الزمني للحوادث، سوى مجرد محاكاة للقوالب الأزلية. ومثل هذا الرأي لا يكاد يمكن التمييز بينه وبين الآلية التي رفضناها من قبل، بل هو نوع من المادية المقنعة يحل فيها القضاء أو التقدير محل الجبر الصارم، ولا تدعو مجالا لحرية الإنسان أو للحرية الإلهية ذاتها. والعالم الذي يعتبر حركة لتحقيق أهداف سبق بها القضاء ليس عالما يتألف من قوى حرة نسأل عما تفعل، فما هي إلا مسرح عليه دمى تحركها يد من وراء أو من خلف ستار. على أن هناك غائية بمعنى آخر، فقد رأينا من تجربتنا الشعورية أن الحياة هي تكييف المقاصد والغايات وتحويرها، وكذلك الخضوع لسيطرتها. والحياة العقلية غائية بمعنى أنه وإن كان لا يوجد أمامنا هدف على مرمى بعيد جدا نتحرك إليه، فهناك مطالب وغايات جديدة وموازين مثالية لتقدير القيم تتكون بالتدريج كلما نمت تمت الحياة وامتد بساطها، كلما نمت الحياة وامتد بساطها، ونحن نصبح على ما نحن عليه بانقطاعنا عما كنا عليه. والحياة رحلة خلال سلسلة من وفيات، ولكن هناك نظاما لاستمرار هذه الرحلة، فمراحلها المختلفة يرتبط كل منها بالآخر ارتباطا عضويا، بالرغم مما يتناول تقديرنا للأشياء من تغيرات فجائية في الظاهر. وتاريخ حياة الفرد وحدة في جملته، وليس مجرد سلسلة من حوادث لا يلتئم بعضها مع بعض. وموكب الحياة أو حركة الكون في الزمان تكون من غير شك مجردة عن الغاية. إن كنا نريد بالغاية هدفا معروفا قبل وقوعه، أي مصيرا بعيدا مقررا تتحرك نحوه الخليقة جميعا، وإذا منحنا حركة العالم بهذا المعنى فإننا نسلبها أصالتها وطبيعتها الإبداعية. إن غايات العالم هي خواتيم المطاف لسيرة أو مسلك، وهي غايات تجيء من غير أن يكون قد سبق التفكير فيها بالضرورة. وحركة الزمان لا يمكن تصورها على شكل خط قد رسم بالفعل، بل هي خط ما زال يرسم أو تحقيق لممكنات جائزة. وهي تتصف بالغائية فقط، بمعنى أن من خصائصها الانتقاء، وأنها تصل إلى نوع من تحقيق الحاضر عن طريق الحرص على الاحتفاظ بالماضي والإضافة إليه. والرأي عندي أنه ليس أكثر بعدا عن نظر القرآن من القول بأن العالم تنفيذ في سياق الزمان لخطة سبق وضعه. فالعالم في نظر القرآن كما بينت من قبل قابل للزيادة، هو عالم ينمو وليس صنعا مكتملا خرج من يد صانعه منذ حقب بعيدة، وهو الآن ممتد في القضاء أشبه ما يكون بكتلة ميتة من المادة لا يفعل فيها الزمان شيئا، فهي من أجل ذلك ليست شيئا. ولعلنا الآن في موقف يجعلنا ندرك معنى الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سورة الفرقان الآية 62. فقد أدى بنا التفسير الدقيق لتعاقب الزمان كما يتجلى في أنفسنا إلى فكرة عن الحقيقة القصوى، هي أنها ديمومة بحتة يتداخل فيها الفكر والوجود والغاية لتؤلف جميعا وحدة متكاملة، ولا نستطيع إدراك هذه الوحدة إلا من حيث هي وحدة نفس متحققة الوجود محيطة بكل شيء، هي الينبوع الأول لكل حياة فردية ولكل فكر فردي. ولقد أجازف فأقول إن خطأ بيرجسون إنما ينشأ ولقد أجازف فأقول إن خطأ بيرجسون إنما نشأ عن اعتبار الزمان البحث سابقا على النفس التي تسند إليها وحدها الديمومة البحتة. فلا المكان البحث ولا الزمان البحث بقادرين على إحداث التماسك بين جمهرة الأشياء والحوادث. وليست إلا نفحة العلم في النفس الباقية هي التي تستطيع أن تستولي على الجمهرة المتكاثرة للديمومة المتجزئة إلى ما لا يتناهى من اللحظات، وتحيلها إلى مركب متكامل الوحدة. ووجودك في ديمومة بحتة معناها أن تكون نفسا، وكونك نفسا يقتضي أن تكون قادرا على أن تقول إني أو أنا موجود، ولا أحد سوى من يوجد وجودا حقا يستطيع أن يقول إني أو أنا موجود. ودرجة اللقانة الموجودة في الآنية هي التي تحدد مكان الشيء في ميزان الوجود. ونحن أيضا نقول إن ولكن إنتنا تتوقف على غيرنا، وتقوم على التمييز بين الذات وغير الذات. والذات الأولى في تعبير القرآن غنية عن العالم، غنية عن العالمين. يشير الكاتب إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله غني عن العالمين، سورة آل عمران الآية 97، وإلى قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لغني عن العالمين، سورة العنكبوت الآية 66. أما ما عداها فلا يستطيع أن يدعي أنه ذات أخرى مقابلة له، وإلا وجب أن تكون الذات الأولى كذواتنا المتناهية بينها وبين الغير المقابل لها نسبة مكانية. وما نسميه الطبيعة أو غير الذات ليس إلا لحظة عابرة في وجود الله، ووجود الله من ذاته لا من غيره، وهو وجود أزلي مطل. ويستحيل علينا أن نتصور في عقولنا هذه الذات تصورا كاملا، فهو كما يقول الكتاب الكريم ليس بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى الآية 11. وبعد، فإن العقل لا يمكن أن يتصور نفسا من غير أن تلحقها صفة، أي من غير منهج مطرد من السلوك. والطبيعة كما رأينا ليست ركاما مادية بحتة شاغلة للفراغ، بل هي بناء من حوادث أو منهج منتظم من السلوك، وهي بوصفها هذا أساسية بالنسبة للذات الأولى. فالطبيعة بالنسبة للذات الإلهية كالصفة بالنسبة للنفس الإنسانية، وهي في التعبير القرآني الرائع سنة الله. يشير الكاتب إلى قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سورة الفتح الآية 23. وهي من جهة نظر الإنسان تفسير نخلعه. في موقفنا الحاضر هي القدرة الخلاقة للذات المطلقة، وفي لحظة معينة من لحظات تقدمها إلى الأمام تكون متناهية، ولكن لما كانت الذات التي هي جوهرية بالنسبة لها ذات خالقة فإنها تكون قابلة للزيادة، ولهذا لا يكون لها حد. فبمعنى أن أي حد لامتدادها ليس حدا نهائيا، إنها غير محدودة بالقوة لا بالفعل. فالطبيعة إذن يجب أن تفهم على أنها مركب حي دائم النمو، ونموه ليس له حدود نهائية خارجية، بل حده الوحيد حد داخلي هو الذات الأزلية التي تبعث الحياة في الوحدة الكلية وتبقيها حية، كما يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن إلى ربك المنتهى، سورة النجم الآية 42. حاشية: في الأصل الإنجليزي خطأ مطبعي في رقم الآية إذ كتب 14، وهي 42، انتهت الحاشية. وعلى هذا فإن الرأي الذي اصطنعناه يضفي على العلوم الطبيعية معنى روحيا جديدا، فالعلم بالطبيعة هو العلم بسنة الله، ونحن في ملاحظتنا للطبيعة إنما نسعى في الحقيقة وراء نوع من الاتصال الوثيق بالذات المطلقة، وما هذا إلا صورة أخرى من صور العبادة. إن المناقشة التي سلفت تعتبر الزمان عنصرا ضروريا من عناصر الحقيقة، حقيقة القصوى. فعلينا بعد هذا أن ننظر في حجة الدكتور ماك تاجرت التي تنكر حقيقة الزمان إن الزمان في نظر الدكتور ماك تاجرت لا حقيقة له، لأن كل حادث هو ماض أو حاضر أو مستقبل. حاشية: يقول الإيجي في هذا المقام: لا يجوز أن يكون الزمان قار الذات، وإلا لكان الحادث في زمان الطوفان حادثا اليوم. الحاشية للمراجع: فموت الملكة آن مثلا ماض بالنسبة إلينا، حاضر بالنسبة لمعاصريها، ومستقبل بالنسبة لويليام الثالث. وعلى هذا فحادث موت الملكة آن يجمع خصائص متنافرة بعضها مع بعض، وواضح أن هذه الحجة تصدر عن افتراض أن طبيعة التجدد في الزمان متناهية. وإذا اعتبرنا الماضي والحاضر والمستقبل من لوازم الزمان، فإن نتصوره كخط مستقيم قطعنا جزءا منه وتجاوزناه، وبقي أمامنا جزءا لم نقطعه بعد، وهذا اعتبارا للزمان لا بوصفه لحظة حية خالقة، وإنما باعتباره أمرا مطلقا ساكنا يشتمل على الحوادث الكونية المتعددة الكاملة التكوين المتكشفة في تعاقب مثلها بالنسبة لمن يراها من خارج مثل الصور المتحركة التي يعرضها الشريط السينمائي. وفي الحق قد نستطيع أن نقول إن موت الملكة آن كان مستقبلا بالنسبة لويليام الثالث، إذا اعتبر هذا الحادث تام التشكل بالفعل قائما في المستقبل ينتظر تحققه في الخارج. ولكن الأمر كما بينه برود بحق هو أنه أن حادثا مستقبلا لا يمكن وصفه بأنه حادثة، فحادثة موت الملكة آن لم يكن لها وجود بالمرة قبل موته، وفي حياة الملكة آن وجد حادث وفاتها فقط باعتباره إمكانا في طبيعة الحقيقة لم يتحقق بعد، ولم تتضمنه تلك الطبيعة باعتباره حادثا إلا بعد أن بلغ نقطة التحقق بالفعل. والجواب عن حجة الدكتور ماك تاجرت هو أن المستقبل لا يوجد إلا باعتباره إمكانا محتملا وليس بوصفه حقيقة واقعة، ولا يمكن كذلك أن يقال أن إن حادثا يجمع بين صفات متنافرة عندما يوصف بالماضي والحاضر معا، فالحادث سين عندما يقع يصبح ذات علاقة لا تقبل التغيير بجميع الحوادث التي وقعت قبله، وهذه العلاقة لا تتأثر مطلقا بالعلاقات التي بين الحادث سين وغيره من الحوادث التي تخرج بعده إلى حيز الوجود بما يلحق الحقيقة من تحقق. وليس ثمة قضية صادقة أو كاذبة عن هذه العلاقات يمكن أن تصبح كاذبة أو صادقة، ومن ثم فليس هناك صعوبة منطقية في اعتبار حادثا ماضيا وحاضرا معا، على أنه ينبغي الاعتراف بأن المسألة ليست خالية من الصعوبة وإنها تتطلب المزيد من التفكير. فليس من السهل أن ندرك سر الزمان، فعبارة أوغستين صادقة اليوم كما كانت صادقة اليوم نطق بها، وهي إني أعرف الزمان إذا لم يسألني عنه أحد. أما إذا حاولت تفسيره للسائل فإني أجهله. وإني أميل شخصيا، انتهت كلمة أوغستين. ونأتي الآن إلى المؤلف دكتور محمد إقبال. وإني أميل شخصيا إلى تصور الزمان عنصرا أساسيا في الحقيقة، ولكن الزمان الحقيقي ليس الزمان المتجدد الذي لا بد فيه من التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل، بل هو الديمومة المحضة، أي التغيير في من غير تعاقب، ذلك التغيير الذي لا تمسه حجة ماك تاجرت. والزمان المتجدد ديمومة بحتة فتتها وجزأها الفكر، هي وسيلة تعرض بها الحقيقة خلقها المستمر للقياس الكمي، وهذا هو المعنى المراد بقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وله اختلاف الليل والنهار وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، سورة المؤمنون الآية 80. ولكنك قد تسألني أيمكن أن يسند التغيير إلى الذات الأولى؟ إننا بوصفنا من البشر ننتسب ننتسب بحكم وظائفنا إلى حركة كونية قائمة بذاتها، وأحوال معيشتنا خارجية عنا في جملتها، ونوع الحياة الوحيد الذي نعرفه هو الرغبة أو الطلب أو الفشل أو النجاح، أي تغيير مستمر من موقف إلى آخر. فالحياة من وجهة نظرنا تغيير، والتغيير معناه أساسيا النقص. وإذا كانت تجربتنا الشعورية في الوقت نفسه هي نقطة البدء الوحيدة لكل معرفة، فإننا لا نستطيع أن نتجنب القصور فإننا لا نستطيع أن نتجنب القصور في تفسير الحقائق على ضوء تجربتنا الداخلية ذاتها، ونتصور في تجربتنا الداخلية ذاتها وتصور الذات الإلهية متصفة بصفات البشر أمرا لا مفر منه، وبخاصة في فهم الحياة، لأن الحياة لا يمكن فهمها إلا من داخل النفس. وقد تخيل الشاعر ناصر علي السهرداني السرهندي الصنم المعبود يقول للبرهمي: لقد صنعتني على صورتك، ومع هذا فأي شيء رأيته وراء ذلك. لقد كان التحرج من تصور حياة الله على مثال حياة البشر هو الذي حدا بابن حزم العالم الأندلسي المسلم إلى التردد في نسبة الحياة إلى الله، فقال في براعة لبقة: إن الله ينبغي أن يسمى حيا، لا لأنه حي بحياة كحياة البشر، بل لأن القرآن وصفه بالحياة. حاشية: وكذلك لم يأتي نص بأن له تعالى حياة، ولا بأنه إنما سمي حيا عالما قادرا لنفي الضاد هذه الصفات عنه، ولكن لما جاء النص بأنه تعالى يسمى الحي العالم القدير سميناه بذلك. ولولا النص ما جاز لأحد أن يسمي الله تعالى بشيء من ذلك، لأنه كان يكون مشبها له بخلقه، الحاشية للمترجم عن ابن حزم الفصل في كتاب الفصل والنحل جزء الثاني الصفحة 158. ولما كان ابن حزم وقد قصر همه على ظاهر تجربتنا الشعورية غافلا عن أغوارها العميقة، فلا بد أنه اعتبر الحياة تغييرا متتابعا وتعاقبا لأطوار في بيئة معرقلة. ولا خفاء في أن التغيير المتتابع علامة على النقص، وإذا اقتصرنا على هذا الرأي في التغيير أصبح التوفيق بين الكمال الإلهي وبين حياة الله معضلة مستعصية الحل. ولا بد أن يكون ابن حزم قد أحس بأنه لا يمكن إثبات الكمال للذات الإلهية إلا بنفي الحياة عنه، على أن هناك مخرجا من هذه المعضلة، فالذات المطلقة كما رأينا هي كل الحقيقة، وهي ليست قائمة بحيث ترى الكون أجنبيا عنها كما يرى الناظر شكلا منظورا. وعلى هذا فإن أحوال وجودها تتجدد جميعا من داخلها. فالتغيير إذن بمعنى الانتقال من حالة نقص إلى حالة كمال نسبي أو عكس ذلك، لا ينطبق بداهة على حياة الذات الإلهية. ولكن التغيير بهذا المعنى ليس هو الصورة الوحيدة الممكنة من صور الحياة، فإنعام النظر في فحص حياتنا الشعورية يظهر أن وراء ظاهرة المدة المتجددة توجد ديمومة حقة، والذات الأولى توجد في ديمومة بحتة ينقطع فيها التغيير عن أن يكون تعاقبا لأحوال متخالفة، وتكشف الذات عن صفتها الحقة باعتبارها خلقا مستمرا. حاشية: إشارة إلى قوله تعالى: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، سورة فاطر الآية 35. انتهت الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأخذه سنة ولا نوم، سورة البقرة. وإدراك الذات الإلهية بوصفها غير قابلة للتغيير بهذا المعنى من معاني التغيير تصور لها على أنها جمود مطلق، وحيدة راكدة مجردة من البواعث، وعدم مطلق. والتغيير بالنسبة للذات الخالقة لا يمكن أن يكون معناه النقص، وكمال الذات الخالقة ليس في أنها ركود نتصوره تصورا آليا على النحو الذي قد يكون ابن حزم قد تأثر فيه بأرسطو، وإنما كمال هذه الذات في الأصول الشاملة لقوتها الخالقة وبصيرتها المبدعة التي لا حد لمداها. ووجود الله هو تجلي ذاته، لا السعي وراء مثل أعلى يراد الوصول إليه وما لم يقع بعد. بالنسبة للإنسان معناه السعي والطلب، وقد يعني الإخفاق. أما ما لم يقع بعد بالنسبة لله فيعني تحققا لا يخفق لإمكانيات وجوده، تلك الإمكانيات الخالقة غير المتناهية التي تحتفظ بوحدتها التامة الكاملة خلال تجليه في الوجود في اللانهائي المكرر نفسه. ينصب ما يمثله آلاف من الأقواس تتواثب وتتلاقى لتقيم الهيكل الأكبر على دعامة مطمئنة، طيارات من كل حدب وصوب عاشقة للحياة، من النجم الوضيء إلى الطين الوضيع، تتزاحم وتتدافع لتجد سلامها الأبدي وأمنها الأزلي في الله. جيتا. حاشية: ومن ترجمة الأستاذ مهدي علام يقول: وبحر لا تحده حدود، يظل لنفسه أبدا بعيد، يصب به الوجود إلى وجود، ويبقى في الزمان له خلود. ترى الأقواس آلافا تلاقت وقد نهضت فليس بها بعيد، لتحفظ هيكلا عظمت ذراه وعز على الفناء فلا يبيد. وفي حب الحياة ترى الثريا تضيء لكي يكون لها مزيد، كما أن الثري في الأرض يهوى الحياة، كلاهما رأي سديد. خلائق كلها تسعى كفاحا وتنشط في الحياة لها جهود، وكل كفاحها سلم وأمن ورضوان من الله أبيد. ترجمة الأستاذ مهدي علام. الكتاب المسموع تجديد الفكر الديني للإسلام للدكتور محمد إقبال المفكر الإسلامي الباكستاني. الفصل الثاني الجزء الخامس. الجزء الخامس من الفصل الثاني. وعلى هذا فإن النظر العقلي في الوجود يؤدي بالضرورة إلى المذهب القائل بأن الله هو الكل أو وحدة الوجود، ولكن لدينا معرفة مباشرة منبعثة من داخلية النفس عن الناحية العالمة للحياة، فالبداهة تكشف عن الحياة بوصفها ذاتا مركزة، وهذه المعرفة على ما فيها من نقص باعتبار أنها تهيئ لنا نقطة البدء إلى غير، وهي كشف مباشر هي كشف مباشر لماهية الحقيقة. وعلى هذا فإن حقائق التجربة تسوغ القول بأن ماهية الحقيقة ماهية روحية، وأنه ينبغي أن نتصورها ذاتا، ولكن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة، فالفلسفة نظر عقلي في الأشياء، وهي بوصفها هذا لا يهمها أن تذهب إلى أبعد من تصور يستطيع أن يرد كل ما للتجربة من صور خصبة إلى نظام أو منهج، فهي كأنما ترى الحقيقة عن بعد. أما الدين فيهدف إلى اتصال بالحقيقة أقرب وأوثق، فالفلسفة نظريات، أما الدين فتجربة حية ومشاركة واتصال وثيق، وينبغي على الفكر لكي يحقق هذا الاتصال أن يسمو فوق ذاته، وأن يجد كماله في حال من أحوال العقل يسميها الدين الصلاة، والصلاة لفظ من آخر من عرجت عنه شفتا نبي الإسلام عند وفاته. حاشية. حدثنا نصر ابن علي الجهضمي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سلمة ابن نبسيط، أخبرنا عن نعيم ابن أبي هند، عن نبيط ابن شريط، عن سالم ابن عبيد، وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن. ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكم صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلالا فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا إلى من أتكئ عليه. فجاءت بربرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رأى أبو بكر ذهب لينقص، فأومأ أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وإلى غير ذلك. انظر كتاب الشمائل للترمذي حاشية الباجوري صفحة 234 235، انتهت الحاشية وانتهى الفصل الثاني.